نعم. التصويب الآلات التي ليس لليد فيها عمل لا تدخل في الحديث. وضبط الزر ما هو ما ضبط الزر هذا مو بتصويب، لأن ضبط الزر لتوجيه الآلة فقط، لكن ضبط الزر لا يحدد مثلا الأنف أو العين أو الشفتين أو ما أشبه ذلك، لا يحددها، بس إنما يضبط المقياس، قياس المقابلة فقط. نعم. في مجلة الفرقان في أعدادها السابق قبل لما كانت تصدر، قبل هي في الكويت تصدر قبل الأزمة، فيها كلام تحقيق جيد لعبد الرحمن عبد الخالق في 5 أعداد أظن أو 4 أعداد جيد جدا، يعني نعم إيه نعم، يعني إذا شئتم ترجعون إليه فهو حسن.